قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان في أن نستظل به. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال كما تفعلون اليوم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري هو ترجم في الأول كتاب الجمعة وذكر الأحاديث التي تتعلق بالجمعة كلها ولم يبور لها يعني تراجم غير كتاب الجمعة. والآن يذكر هنا فضل التهجير يعني التذكير إلى الجمعة. الحديث الذي قال يذكرها فضل التهجير يعني أن الإنسان يذهب إلى الجمعة مبكرا وقد جاء في أحاديث مرت علينا أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وفي الساعة فكأنما قرب برشا وفي الساعة فكأنما قرب بيضة دجاجة بيضة معناه أنه فيها أجل. فإذا التذكير هذا يعني مشروع وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القدوة كانوا يعني يذكرون إلى صلاة الجمعة ويستمعون للخطبة ويصلون الجمعة وفيها فضل عظيم جدا أن من تذكر للجمعة وصلى ما قدر له ثم بعد ذلك نعم يعني غفر له يعني ما بين الجمعة وإلى الجمعة وثلاث أيام زيادة وهذه دائما الأحاديث العلماء يقول تذكر الصغائر هكذا وليس بعيد أن يغفر الكبائر على الصغائر لكن كده لأن القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم هدى. ونرجو أن الناس الذين يحضرون الجمعة دول كثير منهم إن شاء الله ما عندهم الكبائر فيما يعني فيغفر لهم إن شاء الله. وهذا تقريبا هذا الحديث. يقول حدثنا أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سوار العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا. ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا كل واحد لكن كل واحد يأتي بما سمعه من شيء وإلا لا أخبرنا وحدثنا كل واحد وسمعت كذلك وأن رسول الله كله بمعنى واحد. أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب شيخ المحدثين قال أخبرني أبو الله الأغر أنه سمع أبا هريرة وهو الصحابي الكبير يقول قال رسول إذا كان يوم الجمعة وهنا يوم كأن اسم كان يوم كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول كل باب من أبواب في جميع البلاد الإسلامية يكتبون الأول فالأول فالذي جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب طرشا وفي الساعة كذلك فكأنما قرب دجاجة ثم بيضة ثم بعد ذلك إذا يعني جاء الإمام ورقب منبر وسلم نعم طوى الملائكة الصحب ثم أتوا لسماع الذكر وهو الخطبة يكتبون الأول. فإذا جلس الإمام يعني جلس الإمام على المنبر نعم طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. إيش المراد الذكر هنا؟ الخطبة ويجب استماع الخطبة. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة الذي يهجر يعني يبكر. إيش معنى التهجير هنا؟ معنى فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن التهجير التذكير وسبق تمام شرحه معناه أن التهجير وجاء فيه منه الحديث لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ويعلمون ما في التأجير لاستدخلوا إليه، وهذا التأجير معناه التذكير لصلاة الجمعة. وفي بعض البلاد لا يزال يفعل، يعني تجد من الأرض من بعض طلوع عشان البعض يدخل المسجد وينتظر من ذلك الوقت إلى تقريبا. وكالذي كذلك يهدي بقرة الذي يأتي بعده ذات، وكالذي كذلك يهدي الكبش، والكبش والخروف بمعنى واحد، نعم، وكالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة، يعني يهدي لغيره، يعني له ثواب مثل الإنسان اشترى بدنه وذبحه ووزعه للفقراء والمساكين. شيء كبير هذا، هذا يعني الحديث ايش يفيدنا؟ انه يشرع للمسلمين ان يذكروا لصلاة الجمعة، فإذا كان له عذر من العذاب وجاء متأخرا فعلى كل حال له من الأجر. والحضور لصلاة وصلاة الجمعة فرض عين، ما هي يعني سنة مؤكدة ولا جاء، فرض عين يجب على كل مسلم بالغ غير مسافر أن يحضر الجمعة الدخول. وأما النساء فإن حضرنا فضيلة ونعمة، ما حضرنا ليس عليهن في ذلك. ثم قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناخل عن سفيان عن الزهري عن سعيد وسعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، مثل ذلك، أن الملائكة يعني يقفون على أبواب المسجد، يعني يكتبون الأول فالأول حتى يعني الإنسان يكون أجر كأجر من ذبح بدنه وفرقه، ثم كذلك بقرة، ثم كذلك إلى آخره. والحديث يعني معنى، وهذه من فوائد صحيح الإمام مسلم، يجمع الأحاديث كلها الواردة في موضوع ويجعلها خلف بعض. وثم ذكر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهنا كل المشايخ للإمام مسلم مختلفون، هناك أبو الطاهر، وفي الثاني يعني يحيى بن يحيى، وهنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك، ملك من الملائكة يكتب الأول فالأول مثل الزهور، يعني مثل إيه؟ يعني مثل إنه إذا اشترى جزورا وذبح ووزعه، ثم نزلهم، نزلهم إلى البقرة، ثم إلى الكبش، ثم كذلك إلى الدجاجة، ثم كذلك إلى البيضة. ومعلوم البيضة يعني شيء قليل، والبدن في فرق بينها قليل جدا في الأجر وفي الثواب. فهذا في يعني إيش ما مشروعية التذكير إلى الجمعة وحضور الجمعة والذكر والاستغفار والصلاة ما يسر الله لهم إيه. فإذا جلس الإمام طويت الصحف، يعني طوى الملائكة الصحف وحضروا وحضروا الذكر. المراد بالذكر هنا الخطبة. إيش معنى الذكر هنا؟ ليس معنى الذكر مثلا يعني يقعد يقول سبحان الله والحمد لله أو يقرأ القرآن، ما يقرأ لا قرآن ولا شيء، يستمع للخطبة ولا يشتغل بأي شيء، حتى الأمر المعروف لا يجوز في أثناء الخطيب يخطب الأمر. ثم ذكر قال: حدثنا أمية بن مسكان، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة. وهذا في مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، فجاء في أحاديث تقدمت لنا غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل. وهل يعني الاغتسال واجب؟ أصح الأقوال أنه يعني سنة مؤكدة، لأنه جاء في أحاديث في نص هذا الحديث من توضأ، وجاء وكذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى عثمان جاء متأخرا وقال له: هذه الساعة، قال له: كنت في شغل ولما وصلت إلى أهلي سمعت النداء فما إلا توضأت فما أنكر. وفي حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلأجل ذلك غسل والوضوء أيضا يعني إنكار يعني مثلك لازم ما يكفي، لأنك أنت أحد الخلفاء الراشدين وأنت من العشر المبشرين. ولذلك يجب على أهل الفضل والناس العلماء يمثلوا السنة تماما، يعني ما يتأخر هذا الواجب. ولذلك أنكر عليه عمر، يعني كمان وضوء كمان ولأجل ذلك يجب. ومن اغتسل، وجاء في بعض الأيام من اغتسل وغسل تمام، يعني غسل معناه يعني اتصل بزوجتي نعم وجاء معها، ثم بعد ذلك هي بعد ذلك لازم أن تغتسل من الجلابة، وهو يذهب إلى المسجد يعني مرتاح تمام، لا ينظر إلى هنا ولا ينظر إلى هنا. وقد جاء في حديث مثل ذلك في هذا، أن الإنسان إذا رأى امرأة وأعجبته فليدخل إلى زوجته ويقضي حاجته، فإن ما عند هذه عند هذه سوى سوى ما يكون كل ذلك. والرسول حث على يعني على الزواج وغيره. ثم أتى الجمعة، يعني أتى صلى ما قدر له، ما قدر يعني ما في يعني سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة. يصلي ما يسر الله، يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة أكثر أقل، يذكر الله ويقرأ القرآن حتى يأتي الإمام الخطبة. وهذا قد سئل شيخ الإسلام عن ذلك، فهل سنة الجمعة؟ فجاوب في كتاب الفتاوى حول يعني تقريبا 80 صفحة في الفتاوى، الفتاوى فقال أما قبل الجمعة فلم يثبت شيء معين، وأما بعد الجمعة فقد ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته وأربع ركعات في المسجد، هذا ثابت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل الجمعة فقد ثبت في حديث مثالك أن عمر بن الخطاب لما كان في آخر سنة من يعني من سنة خلافته كان دائما هو أمير الحج، كل سنة لابد يحج بغرضين، الغرض يصير هو أمير الحج، وأي إنسان ظلم أو ظلمه أميرا أو حاكما يأتي إلى إيه؟ إلى مكة ويشتكي من أمره، لأنه ما في هناك لا جواز ولا شيء، يبغى يسافر وهو مسلم يركب بعيد ويسافر، ما يقولون لا كذا ولا كذا، فيجي إلى مكة يشتكي الأمير هذا، نعم وبعد ذلك فكان هو كذلك، فلما كان في مكة قال إنه يريد أن يخطب خطبة في منى أو في عرفة أو في مكة يبين فيها كثير من أمور الحج، فقال له بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف لا تخطب هذه، لأن الخطبة هذه فيها إيه؟ ناس من البادية من العرب جاءوا للحج، فاسمع هذه الخطبة ويلخبط فيها، هذه الخطبة أخرها حتى تصل المدينة، هناك في إيه؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، فتقول في هذه الخطبة ما شئت الناس يفهموا عنك هذا. فلما عاد من الحج في آخر شهر ذي الحجة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يذكرون الجمعة وصفوا في الروضة، قال بعضهم لبعض إن عمر بن الخطاب سيخطب أبيه الخطبة، بل الثاني يخطب إيه؟ 10 سنين له، إذا كان خطيب قاعد 10 سنين يخطب خلاص فقط كل ما يبغى قالوا كليه يبغى يخطب. فلما رقى المنبر أول شيء يعني لما رقى المنبر ويدوب وأذن المؤذن وكذا في هذا، ثم قال يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال من كلامه الذي قاله في هذه الخطبة إن الناس يعني يخاف عليهم أن يأتوا بعد الزنمات فيقولوا أن لا نجد يعني المحصن يرجم بالحجاب، المحصن يرجم بالحجاب، نجد الزانية والزاني فجروا لكن المحصن ما وقد رجم رسول الله ورجمنا، بس بدك يبين البخاري وروّم عليه في صحيح البخاري رجم الحبلة، رجم الحبلة يعني إذا المرأة ما هي متزوجة وتصير حامل متين جابته إذا اعترفت وإذا واب يعني هذا ترجع ذكر هذا، والأشياء الثانية ما ذكرها جابه هو الشيء اللي يبغاه عشان هو دور عليه باب الرجم الحبلة يسلمها عليه وجاب هذا الشيء اللي يبغاه والباب الحبلة لو كنا لابد كانت فيها شيء ثاني. ولذلك يعني ذكر في هذا انه سنة للجمعة قبل ما يعني ما سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، مع انه ثبت مثلا قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب هذا ثبت يعني ايه سنة راتبة، هنا ما ثبت يعني بعد قبل الجمعة ما سبق. بعد الجمعة في اما ركعتان واما نعم 4 ركعات، ركعتان في البيت واربع ركعات في المسجد، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر. ثم انصت يعني استمع للخطبة حتى يفرغ من خطبته ما يتكلم بأي شيء، وكذلك لا يذكر الله ولا يستغفر ولا يغلل ولا يسبح، وكذلك لا يشتكي مثلا للسبحة، نحن نرى بعض الناس بعد يحرك السبحة بلاش لأنه ما يقول هو الإمام يخطب يقول هو سبحان الله والحمد لله ولا إله وأو يدرك لا ما يصح دعمه في الصلاة حكمه من هو في الصلاة سواء بسواء ليس له أن يفعل أي، ثم يصلي معه ثم يصلي معه الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. والذي يغفر دائما العلماء يقولوا الصغائر، بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد مر علينا أحاديث كثيرة يعني في إيه أن الإنسان قد يعني يغفر له جميع الذنوب، من حديث الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، رجل يسقي كلب ربنا يغفر إذا غفر له الصغائر وبقت الكبائر بقت المصائب ليس ببعيد، لكن كذا هذا العلماء يقول ويشتري بهذه الآية ليس ببعيد أن يرجع جاء في الحج ويوم ولدته أمه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلذلك الذي يظهر أنه ليس وكذلك فضل 3 أيام. والحديث الثاني كذلك مثل الأول، قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبوكنا بشير وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعرش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول من توضأ من توضأ، فإذا إيه الغسل ليس بواجب يعني غسل يوم الجمعة، وبعدين في حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، إيش محتلم يعني بالغ، وهذا قد يكون إيه يعني الناس لما كانوا ما عندهم يعني نظافة لأول ما دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك فأحسن الوضوء، معنى أحسن الوضوء يعني توضأ وضوءا كامل يعني غسل كل عضو 3 مرات، هكذا غسل كل عضو 3 مرات، اليدين 3 والوجه 3 واليد اليمنى ثلاثا والأسرة كذلك والرجل كذلك هكذا يعني. فهذا ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. معنى يقول استمع وأنصت معنى يعني يشتغل يكون ساكن في وقت الخطبة لا يتحدث لا من هنا ولا من هنا. أنصت وأنصت قال فيه ثلاث لغات يعني الإسلام سناد وليس في وهما بل هو لغة صحيحة أنصت أو انتصت كل بمعنى تقريبا يعني يستمع. وجاء في القرآن نعم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا استمعوا له استمعوا للقراءة وأنصتوا يعني كون إيه سكونة على سكون بدون أي حركة وبدون أي إشغال بأي شيء غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيارة ثلاثة أيام ومس الحصى فقبلها كذلك بنص الصبح يلعب بها كذلك ما يجب مس الحصى فقد لغى فلا يصح للإنسان يكون معه بيده مصحف أو كتاب يطالع فيه والإمام يحضر ليس له أن يأخذ المصحف ويقرأ أو يأخذ كتاب علمي أو يذاكر الدروس المدرسية كأنه بالصلاة حتى ينتهي بعد ذلك نعم يفعل ما يشاء إلا إذا جاء اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فله إيه أو يقول صلى الله عليه وسلم هذا في الخطبة فلا تحسن وهنا حتى يفرغ من خطبته هكذا وهو في الأصول من غير ذكر الإمام حتى يفرغ مين لا يفرغ الإمام معروف والفاعل مستقر لأنه يدل عليه المعنى وعاد الضمير إليه للعلم وإن لم يكن مذكورا وقول صلى الله عليه وسلم وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة هو بنصب قدر وزيادة على الظهر زيادة على الظهر قال العلماء عن المغفرة لهما بين الجمعتين وثلاث إن الحسن بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة بمعنى الحسنة التي تفعل بعشر حسنات وقال بعض المراد به بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة الصحيح زي ما قال ثلاثة أيام معروف ولا يضم إليها ثلاثة تصير عشرة الصحيح أنها يعني سبعة أيام وثلاثة أيام هذا تقريبا ومن مس الحصى فيه النهي عن مس الحصى وغير من أنواع العبث في حالة الخطبة وفيه إشارة إلى أقبال القلب والجوارح على الخطبة والمراد لله هنا الباطل أي شيء يعني يخالف الاستماع للخطبة فهو ممنوع يعني حتى الأمر بالمعروف ممنوع جاء في الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب سهل لقد لغى أو قلت له أسكت فقد لغى الأمر بالمعروف ما يجوز فغيره من باب أولى فإذا كان واحد يتكلم ذلك بعدما ينتهي الخطبة يقول لي إنك نعم فعلت كذا وهذا لا يجوز والرسول نهى عن ذلك ولا يكون ما فيه ثم ذكر الحديث عشان تثبت إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالجمعة يبكر بالجمعة ويصليها مبكرا يعني ممكن يبتدي فيها قبل الزوال مع أن الظهر لا يصح الإنسان يصليها إلا بعد الزوال الظهر لا يصح المسلم أن يصليها إلا بعد ما تصل الشمس إلى وسط السماء وتذهب إلى جهة الغروب نغرب قليلا لا بد كده وأما الجمعة فلا بأس أن يبتدى في الصلاة ولذلك يعني الآن نحن نرى يعني هنا في المدينة يعني الجمعة قبل أذان الظهر بعشر دقائق في مكة لا هو وقت صلاة الجمعة ووقت الظهر سوا وهذا إيه اصطلاح بلد زي ما يقول كده مكة لابد أن كان من زمان بهذه الطريقة وهنا المدينة يمكن كان من زمان قبل لا نحن نعرف هذا يعني كان هكذا فهذا فيه دليل على أنه لا بأس مثلا أن يبتدي مثلا الخطيب يخطب فالخطبة حقه تأخذ كم عشر دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة يصير زالت الشمس لما ابتدأ الخطبة لسه ما زالت الشمس لكن لا أما لما تظهر لا لأن الوقت محدود مثلا عشر دقائق أو ربع ساعة فلذلك لازم فلذلك يريد أن يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الجمعة يعني مبكرين وهذا مما يدل على أنه كان يبتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة أو بالخطبة قبل الزوال هذا ما يمكن هذه الأحاديث واستدل بهذه الأحاديث الذي سابها الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم وحدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا نصلي مع رسول الله ثم نرجع ونريح مواضحنا قال حسن وقلت لجعفر في أي ساعة لك قال زوال الشمس فهنا فيها قال كنا نصلي وفي قاعدة عند المحدثين إذا قال الصحابي كنا نفعل هكذا هذا يعطى حكم المرفوع يعني الرسول علم لأنه من الذي يصلي به الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نصلي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله من السنة كذا هذا يعطى حكم الحديث المرفوع كأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو قال رسول الله مع رسول الله ثم نرجع فنريح مواضحنا. هذا انما ايه اصحاب ايه زراعة وفلاحة. وذاك الوقت ما في مكائن ولا في آلات يعني حديثة، انما الانسان عنده بستان يشتري له ناقة او جمل فيسقي عليه فيحط عليه يعني تقريبا أدلية، ثم هذا البعير يذهب ويأتي كما كان قريب. يعني نحن رأينا هذا موجود حتى جاءت الآلات الحديثة هذه وأصبح الناس في غنى عنها، كما أن الحراسة كانت في البقر الجمل ما يحرس لكن البقر أو حيوانات أخرى. فذلك ما نريحها بعد ما نصلي الجمعة نروح، يعني كان في وقت ما نحن نصلي كان هذا يمشي يعني متى قال نريحه؟ قال حتى قلت لجعفر في أي ساعة يعني في أي وقت؟ قالت قال زوال الشمس، يعني بعد زوال الشمس، يعني بعد زوال الشمس يعني بعد ما نخرج من الصلاة نريحنا. هذا لأن البعير هذا يشتغل من الصباح، هو يسقي البستان تعب غاب يأكل دحين فيفتك ثم يعطيه ثم يرتاح إلى العصر أو إلى المغرب، ثم بعد ذلك كذلك يحمل عليه يسقي. هذا دليل على أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بإيه؟ نعم بصلاة الجمعة يمكن أن يبتدي في الخطبة وهذا قبل الزوال، لأن ذلك مع أن في بعض البلاد الإسلامية الآن يؤخرون الجمعة إلى العصر، في بلاد إسلامية موجود يعني يؤخرون الجمعة تقريبا إلى قريب العصر أو العصر، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد أول الإسناد، وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جابر عن أبي أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي ثم كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. في الحديث الأول يعني ما نريح جمالنا ونواضحنا إلا بعد إيه؟ بعد ما ننتهي من صلاة الجمعة ثم بعد ذلك نريحها. وهذا فيه دليل على أن الرسول كان يذكر بصلاة الجمعة، وهذا من المشروع لأن التذكير بصلاة الجمعة أفضل شيء. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس، يعني النواضح. إيش النواضح؟ ليش سميت نواضح؟ لأنها تخرج الماء من الآبار من مدحة، كما جاء في الحديث عن رسول الله أنه يعني ينضح من بول الغلام يرش من بول الغلام ويقتل من بول الجارية أو ينضح النضح معناه رش، فنواضح معناه تخرج الماء من إيه؟ من الآبار. ولذلك سميت الإبل هذه التي تشتغل هذا تسمى نواضح. ومن مس العصا قال فيه النهي عن مس العصا وغيرها من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة لإقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم. أي شيء كلام باطل مذموم، وقد سوف بيانه قريبا. وكنا نصلي وفسر الوقت زوال الشمس، وفي رواية حين تزول الشمس، وفي حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغلغل بعد هذا الحديث كذلك كفاية. وقال كذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن أجد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبي عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغلغل إلا بعد الجمعة. معلوم أن يعني من المعروف عن العرب والمعروف عن أن الناس كانوا يعني يقيلون إذا اشتغل في أول النهار يجي قبل الظهر يرتاح، يمكن منصدح ينام بعض الشيء ثم، لكن يوم الجمعة ما يفعل ذلك، لأن الإنسان إذا كان له عمل زراعة أو تجارة أو عمل أو وظيفة وجاء قبل الجمعة وقال نعم نرتاح نقيل يعني ننام شوية، فإذا نام يمكن تفوت الجمعة. فكان الصحابة نعم يمكن الأيام الثانية غير يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين كانوا يقيلون يذهب قبل الظهر ويرتاح ينام على سريره أو يأخذ النعاس أو ينام أو يرتاح غير ذلك. أما يوم الجمعة لا ما يفعل، لأنه يخشى إذا ذهب يقيل نعم تفوته الجمعة، ففوت الجمعة هذا شيء كبير. فلذلك وكذلك ما كنا نتغدى، وفي بعض الناس غداهم يعني العرب يمكن قبل الجمعة لأنه يذكر مثلا بدري مبكر ما نتغذى إلا بعد الجمعة. وهذا دليل على أن أنهم كانوا يذكرون الجمعة. يعني إيش المقصود بهذه الأحاديث؟ التذكير للجمعة. هذا المراد بهذه الأحاديث عشان نثبت أن الرسول نعم كان يصلي الجمعة مبكرا. ما كنا نقيل، إيش معنى قيلولة؟ العودة إلى البيت والراحة فيها سواء بنوم أو بغير ذلك. نعم ولا نتغذى، ومعلوم الطعام الذي يؤكل بعد بعد الظهر يسمى غدا، كما أن الذي في الصباح يسمى فطور، كما أن الذي في الليل أو في المساء يسمى عشاء. وزاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقطع حكم المرفوع. يعني الرسول مقتنع على ذلك أننا نحن كنا لا نخير ولا نتغذى إلا بعد. وهذا يعطى حكم الحديث المرفوع كما قلنا غير مرة، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو من السنة كذا أو كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعطى حكم الحديث المرفوع فأنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتبع. فمعلوم أن السنة قول الرسول فعله تقريره. إيش هي السنة؟ قول كل شيء يقول الرسول فهو من السنة، كل شيء يفعله الرسول فكل شخص يفعل شيء أمام الرسول ولا ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أنه مشروع، إذا كان يتعلق بالطاعة والعبادة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة ابن الأقوع عن أبيه، ابن أبيه وهو سلمة بن الأقوع الذي كان يسابق الخيل، يعني يسابق الخيل يجري برجله يلحق الخيل، هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من كنا نجمع مع رسول الله، وكنا نجمع يعني نصلي الجمعة، يعني ليس معنا نجمع الصلوات نتبع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لا، نجمع يعني نصلي الجمعة، نصلي إيش معنا نجمع في هذا الحديث؟ معنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيل، يعني نرجع نتتبع يعني الظل قليل، إيش معناه؟ يعني الفيل ما هو كثير، وهذا في دليل على أن الرسول كان يبكر، لأنه لو كان يأخر الجمعة كان يكون الفيل والفيل هو الظل إلى جهة المغرب، يقول الظل كثير، فكان أن تتبع يعني هنا نجد شوية ظل وهنا نجد شمس شوية، هذا معناه أن تتبع الفيل. يكون ماشي بعد ما صلى الجمعة يروح ليه؟ فيجي في هذا المحل في ظل كبير، يمشي شوية وإذا به شمس، فإذا نحن وقت حرارة، نعم، فيروح يدور يمشي هنا بعدين يروح يمشي هنا يمشي هنا. وعما لو كان الرسول يأخر الجمعة، كان مثلا بعد ما الزوال يؤذن المؤذن ثم يخطب خطبتين ثم يصلي الجمعة ثم يصلي الصحابة مثلا سنة، يمكن زي مثلا الآن واحد الحين لو يصلي الجمعة ويخرج يقدر يمشي في البيت، راجع البيت يقدر يمشي في البيت. فلعل ذلك كل هذه الأحاديث عشان يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع لأصحابه صلاة الجمعة مذكرا، ولكن تقريبا يعني يبتدي بها قبل الزوال وينتهي بها بعد الزوال، إنما ما كان يعني يكون وكان الظل يكون قليل. وهنا قال في حديث آخر كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زال ثم نرجع نتتبع، وفي رواية ما نجد للحيطان فيئا. معلوم أن أصحاب رسول الله كان يعني الحلقين عندهم يمكن طابق واحد دور واحد أو دورين، يعني ما في أربع أدوار ولا في عشر أدوار ولا في فمعلوم أما الآن لما نصير محلات في عشر أدوار لما أظن يصير يعني طويل يعني كبير، يعني هذا في فرق يعني بين يمكن الناس يعني كمان يمكن ما عندهم يعني بيوت ما نتتبع الفيل، يعني نذهب نتتبع الظل فين الظل عشان نمشي من شدة الحرارة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعيى بن حارث عن إياس بن سلمة بن الأقوع عن أبي قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع ما نجد للحيطان فيئا، يعني فيئا يعني ظل ما نستظل به، إنما يعني نتتبع ذلك الظل فنمشي هنا قليل في الظل ثم بعد ذلك بعد شوية ما نجد ظل، إما نروح نتتبع الجدار الذي يكون مثلا مرتفع وإلا نمشي الشمس إلى مسافة، وهكذا حتى نعود إلى بيوتنا ونرتاح فيها بعد بعد الجمعة. وهذا في كل الأحاديث ليثبت أن التبكير إلى الجمعة هذا مشروع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلمين أن يبكروا الجمعة. وقد ذكر الأحاديث الواردة أن من أتى بكر للجمعة وأتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن. ثم قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجعدري جميعا عن خالد، قال أبو كامل حدثنا خالد بن حارث حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال كما يفعلون وكما تفعلون اليوم. يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان يخطب خطبتين، بعد ما يسلم نعم يخطب، بعد ما يؤذن المؤذن وهو بلال، وكان يؤذن على باب المسجد، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن أمام الخطيب، ثم بعد ذلك جعل هذا في عهد عثمان رضي الله تعالى، ثم يقوم الرسول ويخطب خطبة وإذا انتهى منها جلس، ثم بعد ذلك يقوم بعد يخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل عن المنبر، ثم بعد ذلك تقام الصلاة فيصلي الرسول وأصحابه ثم يعدل. وهذا عشان الرد على بعد ذلك الأمراء الذين صاروا يعني يخطبون يخطب جالسا، وقد ثبت أن معاوية كان يخطب مرات جالس، وذكر أحد الأمراء في دولة بني أمية كان يخطب جالسا، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان له عذر من الأعذار يعني كان مريض ذيك المرة أو رجله فيها خلل أو فيها تخطر يعني، وإذا كان يجعل واحد آخر يكون يكون أحسن أظن إيه المسألة فيها إنكار يعني. فإذا السنة أن يكون الخطيب في الجمعة يخطب قائما ما يخطب جالسا، فإذا خطب جالسا محل انتقاد لأن الرسول كان يخطب، والرسول هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. ذلك ذكر عن عمر لا يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم، يعني كما يفعلون اليوم في إيه؟ في عهد إيه مثلا بعد عمر عبد الله بن عمر مثلا، كان مثلا في عهد عثمان وفي عهد علي ويمكن في عهد أول الدولة الأموية. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سباك عن جابر بن سمره قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس. هذه الخطبتان وتكون خطبتان يعني الفقهاء اشترطوا ان الخطبتان هذه تشتمل على حمد الله نعم والشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بأي صيغة مصيغة، ثم بعد ذلك نعم التذكير الوعظ هذا، ثم بعد ذلك قراءة آية تناسب الخطبة حقه. وإذا يخطب خطبة عصرية زي الخطبة العصرية التي هذا ما تصح الخطبة، لكن الخطبة يكون أول فيها حمد الله بأي صيغة، بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية أحمد الله أو حمدت الله لازم هذا. فإذا قال لا زي ما زي الخطبة الحديثة الآن الكتب الحديثة دغري يدخل في الموضوع على طول فأين الكتب الحديثة المؤلفة الآن أبدا دغري يدخل في الموضوع ما في لا مقدمة بخلاف مثلا العرب كان يقولوا براعة الاستهلاك مثلا إذا يقدم في يبقى يكتب في الحديث يجيب آيات ما يريد الله به خير من فقهه في الدين يجيب أشياء زي هذه يقول إنه يتكلم هذا يجي في اللغة العربية يقول من رفع الأناب وهذا يبين إنه كان يتكلم عن اللغة الرفع والنصب وكذا يعني براعة الاستعلام يسموه خطبة الحديثة لا يعني الكتب نحن كتب باحثين كتب المسمع يقول يدخل في الموضوع على طول يدخل في الموضوع بدونه ويقول أن هذا عيب. فهذه الخطبة فعليش يساوي في الكتب الثانية في الخطبة اللي في المدارس يعني على كل حال، لكن الجمعة لا بد منه. وأي واحد لو فعل هذا يعني في المملكة العربية السعودية يعزل الثاني يوم، لقد حصل ذلك أن إمام من الإمام الثاني ما شاء الله كذا أبدا حالا عزلوه يعني ما يخلوه يعني لا بد إيه يعني هذه الخطبة يكون فيها الحمد لله ويقرأ القرآن وتكون آية مناسبة للخطبة حدثة والرسول صلى الله عليه وسلم كان مرات يقرأ يعني فينا حديث أن الرسول كان يقرأ سورة خاف خطبة يعني بعد ما حمد الله إذا قيل سورة خاف خلاص خطبة تطيع كل شيء أو سورة من سور القرآن أو سورة كذلك مثلا من الآيات الصعبة مثلا يكون طلاب القرآن وحفظة القرآن يروح يقرأ من أصعب الآيات في القرآن إن فيها المتشابه الذي يبين إيه إن فيها طلبة العلم وحفاظ القرآن مثلا يطلع عليه نبأ نوح قال لقومنا قد كان كبر عليكم مقامي هذا من الأشياء الصعبة يعني القرآن مثل هذه الآيات وفي آيات مثل ذلك يعني في بعض السور. فلو قري هذا وكان مثلا عنده طلاب ولا في الجماعة يستفيد من هذا إن هذا هو يقرأها تمام ما يغلط فيها ولا شيء خلي واحد مثلا حال قرآني يقول يعني واطلع علينا بقى قال لكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله يعني صعب هذا أبدا معروف يعني الحالات الصعبة في القرآن وفي أمثال ذلك يعني كثير. كذلك مثلا آخر سورة العنكبوت بعد ولا تجادلوا إلى آخر السورة هذه محلات صعبة جدا يعني فهذا وثبت أن رسول الله كان حتى أن امرأة سمعت ولدها يقرأ سورة قاف قال لقد ذكرتني بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على نعم على منبره وهذا يمكن يأتي فيها ويذكر الناس يعظ الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال عن بعض جابر بن سمرة أن الرسول كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ومن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أبدا والله وقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة والمراد 2000 صلاة يعني مع الصلوات الخمس الرسول كان خطب 10 سنوات إذا عدلنا الخطب حدثه ما تجي 2000 في 10 سنين كل شهر كان 4 خطب ولا 5 ما في كده فالعشر سنين ما يجي 1000 إذا 1000 مع إيه مع الصلوات الخمس يعني هذا الصحابي كان جابر يصلي مع الرسول الصلوات الخمس نعم ويصلي مع الرسول الجمعة فهذه الصلوات كلها إلا صلاة 2000 صلاة والرسول كان يكتب كل جمعة يخطب قائم ما يخطب جالس. فلما رأوا في الدولة الأموية أئمة يخطبونها جلوسا أنكروا هذا. وكذلك يعني كذلك الإنسان لا يترك الجمعة لغرض من أغراض الدنيا. وهذه الأحاديث التي زادها في قوله على حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن قشير بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة حلوه يبرد يخطب قائما. فجاءت عير من الشاب فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا وأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة فما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازق. محل الشاهد أنه كان يخطب قائما وأن الرسول كان يصلي في يوم من الأيام في يوم الجمعة. والظاهر أن هؤلاء أصحاب رسول الله كانت الجمعة في أول الإسلام الخطبة بعد الصلاة, يعني في أول ما فرض الجمعة كانت الخطبة بعد الصلاة. ولا يعني يمكن إنسان يقول أن الرسول أصحاب رسول الله الرسول دائم يخطب نعم كما هو الآن قائما يخطب وما صلى الجمعة ويسمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن عيرا فيها تجارة يترك الرسول يعني شوية بعيد هذا. فلذلك العلماء كلهم قالوا أن المراد به كان في أول الإسلام كان أول نعم الصلاة غير عيد. ولذلك كذلك الدولة الأموية كده صارت الدولة الأموية لما صاروا خلافة فعلوا إيه صاروا يقدموا إيه الجمعة الخطبة في العيد ليه عشان يسبوا عليهم ابن أبي طالب ويسبوا آل البيت والناس يسمعوا قصد من عنهم الخطبة. أما إذا كان مثلا صلوا العيد إلا ما يبقى كلامهم الفارغ يروح ما يمكن يمسك الناس وهذا كذلك ما ينبغي. فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعني الصحابة يعني لا يمكن أن يظن فيهم أنهم يتركوا الرسول قائما يحكم وظنوا أن الخطبة هذه سنة يعني الجمعة فرض عين صلى الجمعة مع رسول الله والرسول قام يحكم وسمعوا تجارة وعير أقبلت فيها تجارة من الشام ذهب فهذا فترك السنة نداموا عليها على البيع عن نداء البيع بعد النداء بعد النداء وكذلك صلى الجمعة يعني. فهذا يعني هذا الذي ظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانفتل الناس يعني ذهب الناس حتى لم يبقى إلا وهذا دليل لبعض الذي قالوا أن الجمعة قد ما يكون 12 رجل يعني أقل إذا اجتمع مثلا رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة لا يصلوا ظهرا. وهنا الآن نسمع في الشباب حقون هذا يقول لا أن الجمعة والسبب في ذلك هو ابن حزم يقول يعني يعني يصح بإيه بشخصين إمام مأمومين وإمام فلا تأمس هذا خلاص أو كمان يقولوا هنا 20 إمام لا أقل إنه هنا 20 إمام لا بعض المذاهب ترى 40 بعض المذاهب 40 فلأجل ذلك أصح له يعني المالكية يقول 12 هذا كم إمام هذا والشافعية يقولوا كم 40 هذا يعني وهم دول يقول لا يعني أقل الجماعة إمام ومأمومين فيقول هكذا. وقد حصلت ضجة بسبب هذا كان الشيخ يعني تقريبا ناصر الغالي يقول بأشياء مثل ذلك وكان يعني السبب يعني تقريبا فيه لقاء عبد يعني لا بس مع بعض طلبة العلم وأرد عمر بسبب أنه كان يقول يعني جائز وهذه الأشياء يعني المسائل مثل هذه لا تبحث عنها وإذا رأوا تجارة أو لهوا وإذا رأوا أو لهوا وفعل له معناه كبار من جاءت هذه العين صار إيه يطبروا وهم كانوا في الجمعة فتركوك قائما وتركوا لكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من جاءت فقدمت السويقة والسويقة المراد العير. إيش معنى السويقة؟ المراد العير الذي تحمل البضاعة والتجارة هذا معنى. وخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 وأنا فيهم يعني جابر يقول أنا فيهم. وأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا وجاء في بعض الروايات أبو بكر وعمر وكذلك جابر بن عبد الله وكل الحديث معنى هذا المراد. وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هيثم أخبرنا حسين عن أبي سفيان عن أبي سالم بن جعد عن جابر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائل يوم الجمعة إذ خدمت عير يعني إبل إلى المدينة فاقتدرها أصحاب رسول الله ولم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انشدوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهوا من التجارة. والحديث الثاني كذلك مثله يعني أن تعرف بن أجرة قال دخل المسجد عبد الرحمن أما الحذر هم الحذر يخطب قاعدا، هذا أحد الأمويين يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث شوي، هذا يخطب قاعدا. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني الآية تدل على أن الخطيب في الجمعة لازم يكون، ولكن الخطب الآن في المحاضرات يمكن شيء، ما في شيء، يعني ما نقدر نقول ممنوع. الآن المدارس يساووا يعني خطب أو محاضرات علمية ويناقش الطالب، وهو يعني هو جالس وهم جلوس، والناس كذلك الذين يستمعون للمحاضرة نعم جلوس، ما في شيء، إنما في الجمعة وفي الأعياد هذا، وفي الكسوف كذلك نعم لابد يكون قائما، في الأشياء المشروعة وفي العيدين لابد يكون قائما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.